ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا الأول بعد عودتنا من العمرة، سائلين المولى عز وجل أن يزين عملي وعملكم بالإخلاص لله تعالى ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وثانيا كنت أزف إليكم بشرى أن أخانا الحاج عمر حفظه الله وحفظ الله وإياه مع الفاروق عمر بن الخطاب والتابعين قل أمين، قد وعد بعشرة آلاف من الجنيهات المصرية، وذلك لاستكمال بعض المباني العلوية فيما يتعلق بمكاتب تحفيظ القرآن في أعلى المسجد. والشيخ الحاج عمر حفظه الله له جهود مشكورة إن كان في مسجد ميت حديد هنا بغير تبارك أو في كثير من المساجد في القاهرة وهنا هناك، نسأل الله تعالى أن يبني له بذلك في الجنة بيوتا وأن يجعل عمله خالصا لوجه الله الكريم. قل أمين. كما لا ننسى أن نسجل شكرنا ودعاءنا لأخينا الحبيب البشمهندس إبراهيم عبد الجواد وكذا البشمهندس الوجيه على جهودهما المباركة في بناء هذا المسجد، فهما أساس الخير، فنسأل الله تعالى أن يتقبلنا وإياهم. وكل درس مؤسس على الكتاب والسنة لدرجة الأمة وكل خير فهو لا شك في صحيفة هؤلاء الناس الذين وفقهم الله تعالى إلى إقامة هذا الخير، فنسأل الله أن يجعلنا وإياهم من المقبولين. قولوا أمين. وثالثا أهلا ومرحبا بكم في بيت من بيوت ربكم في لقائكم العلمي الفقهي المتجدد من مسجدكم هذا، سائلين المولى تبارك وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. كما نرحب بابننا فضيلة الدكتور عبد الله بن عمر وذلك باعتبار ما سيكون ان شاء الله، ونسأل الله لنا وله العلم النافع والعمل الصالح. ايها الاحبه، كثالث عهدنا قبل ان نبدا الدرس الجديد نتذاكر سويا في الدرس القديم وان كان العهد به بعيدا. فالسؤال الاول، ما هو اصل الربا في اللغه العربيه؟ تفضل. اصل الربا الزياده. بسم الله. من يذكر لنا آية كريمة تبين هذا المعنى؟ لا المعنى اللغوي. فتفضل. اهتزت وربت. اي نعم، اهتزت وربت. طيب، وبارك الله فيك، حكم الربا محرم بالكتاب والسنة واجماع الأمة قبل ذلك. من يذكر لنا الآية الكريمة من سورة البقرة التي تبين حرمة الربا؟ تفضل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. طيب من يذكر لي حديثا نبويا صحيحا في حرمة الربا؟ تفضل. أنا أريد في حرمة الربا. هذا صلاح. أحسن. خذ هذا الكتير. اختري. زور الكتير. هذا. هذا. ومن جملتهم الربا. طيب. أبدأ مستعينا برب عز وجل في درس اليوم. درس اليوم حديث أبي هريرة في الصحيحين. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام إذ اجتنبوا السبع الموبقات. ما معنى اجتنبوا؟ ابتعدوا. اجتنبوا أي ابتعدوا. اجتنبوا أي احذروا وابتعدوا وانتهوا. طيب السبع الموبقات. الموبقات معناها المهلكات المدمرات. ولا تجتمع الموبقات في السبع وإنما هذا على سبيل المثال وليس الحصر. هل في الجيش؟ ها؟ فتمم الله إيامك بخير. حينما ننظر إلى رجل فلا نجد فيه زينة الرجال فنعرف ماذا؟ نعرف أنه مبتلى. نعرف أنه إيه؟ مبتلى. ولا ينبغي لغير مبتلى أن لا يكون مزينا بزينة الرجال. فإن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول وحق من زين وجه الرجال بإيه؟ باللحى. وحق من زين وجه الرجال باللحى. هذا طلع الحبيب عليه الصلاة والسلام. طيب فالسبع الموبقات. الموبقات لا تنحصر في السبع وإنما يرجع على سبيل المثال والتنحصر. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قالوا وما هن يا رسول الله؟ هذا دلالة الشوق واللهفة والرغبة من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ليعلموا ما يرغبهم فيه رسول الله أو ينهاهم عنه. قال الشرك بالله. وقد بينت ذلك فيما تلك. فأقول من باب المراجعة الشرك بالله أن تجعل لله تعالى ندا وهو خلقك. فالذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله والذبح والعياذ والعياذ كل هذا من الشرك بالله كالحلف والعياذ بالله. يبقى الذبح لغير الله، النذر لغير الله، الاستغاثة بغير الله، الطواف حول الأضرحة، العياذ والنيام بغير الله. طيب مين يقول لي العياذ يعني؟ لا واحد يرفع ايده يقول لي، سيبك من الفوضى، قول يا أستاذ. ها؟ ها؟ أن تطلب منه دفع الشر. طب النيام؟ من يرفع يده؟ تفضل يا استاذ. قل ان تطلب من الله تعالى الخير. يبقى العياد ان تطلب من الله تعالى ان يدفع عنك الشر. طب النياد ان تطلب من الله تعالى ان يجلب لك الخير. فاذا عد او لدت بغير الله كان ذلك شركا والعياذ بالله. طيب والشرك بالله وقد بينا هذا قبل ذلك. والسحر. طب قلت ان السحر ينقسم الى اقسام. لكن السحر الذي هو ناقض من نواقض الشهادتين ايه هو ايه؟ من يقول من يقول لي حضر يا سنة. الصرف والعصر. ما معنى الصرف وما معنى العصر يا سنة؟ ان يعمل الرجل عملا سحرا ليصرف زوجا عن زوجته قبل العصر. ان يحبب الثاني في بعضه. وكلاهما يطلق عليهما ايه؟ سحر. والسحر من نواقض ايه؟ الشهادتين. طيب بارك الله فيك. وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. قلت ان القتل ينقسم الى ثلاثة اقسام. قول يا مستاذ. قول ثاني بصوت جهولي. عمد محض هذا واحد. وعمد خطأ وخطأ محض. الأخ قال إن أنواع القتل ثلاثة. أولا عمد محض. الجماعة النيابيين والقضائيين بيسموه إيه؟ مع سبق الإصرار والطرف. طيب خطأ محض زي واحد نازل طيران الملاك او الاجره دهس واحد قتل عنده الخطأ اتنين بالشكلهم واحد عاوز يفتح دماغ واحد يجي يفتح دماغه قتل وخلص عليه كانت القضيه يبقى انواع القتل ثلاثه واحد عنده النقص اثنين خطأ النقص ثلاثه عنده الخطأ طيب وبينا الكلام ده وصف الله بفضل الله تعالى واكل الربا واكل ايه الربا اكل الربا الربا ينقسم الى قسمين فضل اخر ثاني ربا الفضل وربا النفيق فضل وربا النفيق طيب واكل مال اليتيم والسؤال من هو اليتيم تفضل الذي مات عنه ابوه الذي مات عنه ايه ابوه جزاك الله خيرا وكان دون الحلم وكان ايه وكان دون الحلم وكان ايه دون الحلم يبقى اللي بلد وابوه مات يتيم ولا مش يتيم ليس يتيم واحد يذكر لي ايه في وصيه اليتيم بسم الله بسم الله فليرفع يده تفضل يا اخي فاتقوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها ايه استراطا وبدارا طيب تفضل فاما اليتيم فلا تقهر واحد يذكر لي حديث نبوي صحيح في اكرام اليتيم بسم الله قل يا اخي انا وكافل اليتيم في الجنه كهيئ واشار بالسبابه والوسطى وكفاله اليتيم تديله 10 جنيه حتى ازاي انت مأذون كفاله اليتيم تحتضنه فتعلمه القران وتاخذ بيده الى الدروس الشرعيه وتغرس في نفسه الاسلام وبعدين تنفق على طعامه وشرابه ولباسه لكن في المقام الاول رب روحه وقلبه رب ايه روحه قلبه ايه الفايده قاعد تالفه تفطره وتغذيه وتعشيه زي البهايم والولد بسد الدين تالفه زي البهايم عزك الله في التعذيب والولد لا يصلي بتقول انا يعني انا كافر يتيم يا اخي غلط هذا مش كفاله يتيم لابد ان تمرس الاسلام ما استطعت الى ذلك سبيلا في نفس هذا الوقت فانت بدل بتعطي اليتيم 100 جنيه في الشهر او 150 جنيه تقول له عشان نعطيك ال 150 جنيه لامه لابد ان ياتي الولد حلقه القران لابد تنيجي تديله الكفاله طب ما جاش مفيش كفاله يبقى ربطنا الولد بالمسجد ربطنا الولد بالقران ربطنا الولد بالسنه ربينا الولد تربية قلبية روحية قرآنية نبوية سلفية التقينا به مع الله عز وجل العملية مش هتتعلم فطار وغدا وعشا ولبس لا الأول أهم حاجة الإرتقاء القلبي والروح تسمو به إلى الله عز وجل طيب أكل مال اليتيم أيوة وصلنا عند أكل مال اليتيم طيب نبدأ بقى إيه بالتولي يوم الدعم ده اللي وقفنا عنده قبل رمضان التولي يوم الزحف اول حاجه نريد ايه من كتاب الله تتكلم على الجهاد انفروا خفافا وثقالا يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بحقين ايه باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم تعلمون لو عملتم كده لو ربنا وفقهم كان ايه النتيجة يغفر لكم ايه ذنوبكم ويدخلكم ايه جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبة في جنات عدن لذلك الفوز العظيم واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين طيب عاوزين حديث نبوي يحث على الجهاد الرسول عليه الصلاة والسلام قال من مات ولم يغزو من مات ولم ايه ولم يغزو اللي معاه محمول تفكروا من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على ايه؟ على شرة الغزو. هل انت حدثت نفسك بالجهاد في سبيل الله؟ انت مطالب بذلك شيئا كنت او شابا. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من الدفاع والعياذ بالله. طيب بارك الله فيك. الجهاد ينقسم الى قسمين. قل يا أستاذ جهاد علم وجهاد طلب جهاد دفع وجهاد طلب. طيب اليهود اخوان القردة والخنازير تحتلوا ارض ايه؟ ارض فلسطين. اي نعم. كيف يا ولد؟ كيف بسرعة؟ فلسطين فيها المسجد ايه؟ مسجد في مسجد ايه؟ كل بصوت عالي. ما شاء الله، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. المسجد ايه؟ الاقصى احسن، وبارك الله فيك. اي نعم. لكني نسيت الفلوس في الظهر. اي نعم. صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مصير واحد قاعد كبير يقول طب ويعني لا ده انت قلت كده تبقى مغفر، تبقى مغفر كبير ان يعرف المولاي ان فلسطين المحتلة فيها اولى القبلتين وثالث المسجدين واسمه المسجد الاقصى والرحال اليه والصلاة مضاعفة فيه. هذه فائدة عظيمة وكبيرة بفضل الله تبارك وتعالى. يلا ربنا يرزقك خمسة جنيه ايه؟ تعالى تعالى كده قم، انت تستحق اكثر من ذلك. تفضل. اي نعم. بارك الله فيك. فاذا بارك الله فيك الجهاد ينقسم الى قسمين، جهاد الدفع وجهاد الطلب. فاليهود احتلوا ارض فلسطين، احتلوا ارض فلسطين. لما الفلسطينيين والاطفال يقبضون بالحجاره على اليهود، ده اسمه جهاد يا الحمد يا طهران، جهاد الدفع. يريدون ان يدفعوا العدو الذي احتل ارضهم، يدفعونه من ارضه. هذا اسمه جهاد الدفع، ده جهاد ايه؟ الدفع. لكن لما المسلمين يعرفوا بلد من بلاد الكفار، هم على الكفر والعياذ بالله. اول شيء يجب على المسلمين حينما يجدوا بلد من بلاد الكفار، اول حاجه يعملوا ايه؟ يرفع ايده. تفضل يا استاذ. يدعوهم الى الله. اول حاجه يدعوهم الى الله على بصيره بالحكمه والموعظه الحق. يدعوهم الى الله. طيب ان التجاوز للاسلام يفرض عليهم ايه؟ الجزية. طيب الجزية دي عبارة عن مين يقول لي؟ عبارة عن ايه؟ اتفضل يا استاذ. ما يدفعه كل فرد بالغ من الكفار، وليكن دينار على الفرد. الدينار ده كويتي ولا اردني يا استاذ؟ كويتي ولا اردني؟ لا كويتي ولا اردني، دينار ذهب. دينار ايه؟ ذهب. مين يقول لي الدينار الذهب كام جرام؟ قول يا اسلام. 4.25 جرام ذهب. الدينار 4.25 جرام. الدينار الذهبي 4.25 جرام. لا يتغير النبي الرسول صلى الله عليه وسلم. الدينار الذهبي 4.25 جرام وايه؟ ربع. قد يفرض الحاكم على الفرد من الكفار دينار دينارين على حسب رؤية الخليفة، على حسب رؤية ايه؟ الخليفة. يبقى ده اسمه ايه؟ الجزية. طيب الاسلام يعني بيشتغل جابي ولا جابي؟ يعني اولى يا اهل التجارة جمع الاموال. الاسلام مش جابي، وانما من يقول لي بقى المقصود من الجزية دي؟ قل يا بعض. جميل. مين يزيد؟ طب يعني قاربتك كل الكلام انتوا قلتوه صح، لكن عاوز اقول له ايه؟ ليعيش المشركون بين الموحدين فيرون الاسلام عمليا على الارض فيتاثرون بسلوكيات المسلمين فيدخلون في دين الله افواجا. هل فهمنا؟ يبقى الاسلام لم ياتي جابيا يجمع الاموال من الناس، لكن المقصد من الجزيه ان يعيش المشركون بين الموحدين فيرون الاسلام عمليا يتحرك بين الناس فيكون ذلك سببا في دخولهم الاسلام. هل فهمنا؟ لكن ارض المشركين نويهم وجدوا فاطمه وعائشه وزينب اللي هي بنت وبنتك واخت واختك وبنت عمي وبنت عمك وبنت خالي وبنت خالك. ما شاء الله البنت لابسه بنطلون ستريتش وبلوزه باضي فترتيب، واحده لابسه بنطلون جلد والثالثه لابسه تنق والرابعه من الجبن والخامسه من الجبن والسته صروفها دايره والسبعه ماشيه تتحرك في جسمه شمال ويمين. واما اللي اسمه محمد واحمد وعلي وعثمان اللي لابس حفاضه واللي لابس سلسله واللي عامل شعره مش عارف بانكوك واللي عامل نجرو واللي عامل مش عارف ايه، هل يتاثرون ام لا يتاثرون؟ ده مثال ومثال الكفار، حتى مثال وكفار. لكن لو احنا شفنا فاطمه وعائشه لابس الباب الاسود والخمار الاسود والنقاب الاسود والبت اليف وليبيا ومش عارف ايه نزيد لابسه ستريتش وبابي، يقول دي اليف ودي عائشه. والراجل اللي اسمه محمد واحمد وعلي ثوب عمامه لحيه، وبالتالي لا شارب ولا لحيه ولابس بنطلون جلد ولابس حفاضه في ايده وسجاده، نقول ده جرجس وده محمد، مش كده ولا ايه؟ هناك فرق نستطيع ان نفرق بين جرجس ومحمد، بين فاطمه واليف، صحيح ولا لا؟ وبعدين اثنين جرجس واحمد قاعدين في المصنع، قاعدين في الشركه، في المزرعه، في الاداره، في المدرسه، في الجامعه، في الدكان. الله اكبر الله اكبر. محمد يقول ايه؟ يهض الى الصلاه فورا. فنقول هذا محمد وهذا بطليموس، هذا احمد وهذا فيثاغورس. اوتوماتيك. ليه؟ ادى الى الصلاه، له مظهر خاص، له سلوك خاص، فيعرف المسلم غير. اذا المطلوب من الجزيه ان يعيش المشركون بين المسلمين، فيتاثر المشركون بالاسلام العملي بين المسلمين يدخلوا في دين الله افواجا، والامثله في ذلك عديده. طيب بارك الله فيك. يعني مثلا بارك الله فيك النبي صلى الله عليه وسلم لو تتبعت سيرته لوجدت ان كثيرا ممن امتن الله تعالى عليه بالاسلام دخل الاسلام بسبب اخلاق رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل المثال ياتي رجل على غير الاسلام ويجد النبي صلى الله عليه وسلم وامامه يعني وادي من الابل والبقر والغنم بين جبلين، فيقول هذا الكافر ايه؟ كثير قوي. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول له اعجبك؟ يعني انت عاجبك الوادي المليان بالابل والبقر والغنم؟ يقول له اه. بكل سهوله وبساطه يقول له ايه؟ هو لك. رجل الجاد هو لك. وادي من الابل اللي بيعطي ليعطي خروف، بيعطي بقره، بيعطي ناقه، زي ما قال وادي من الابل والبقر والغنم. فعاد الرجل الى قوم، قال يا قوم فاجتمعوا عن بكره ابيه. قال أتدرون من أين أتيت؟ قالوا الله أعلم. قال لقد أتيتكم من عند أكرم الناس وخير الناس محمد بن عبد الله، وحدث بيني وبينه وكذا وكذا، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله. فما كان من الناس إلا أنهم دخلوا الإسلام بسبب خلق واحد من أخلاق رسول الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام، وهو خلق الكرم. وهو خلق إيه؟ الكرم. انظروا الاخوين الشقيقين الان كم بينهما من تلاحم بسبب ميراث تركه الاب، بسبب ميراث تركته الام، بسبب كذا او كذا او كذا. يعني هم ياخد فتقول له خد الاراك اللي قدام وخد الاراك اللي ورا، فيتلاحمان ويتشاجران، وربما يبقوا سنوات عديده في هذا التلاحم بسبب دنيا حقيره. هل هذا الكلام مبالغ فيه ام هو واقع؟ فأين نحن من الكرم يا إخوان؟ أنا لا أريد أن أقول الإيهاب، فهذه مرتبة يعني شبه بعيدة شوية، إلا إذا إحنا نريد الآن الكرم، وإذا نحصل شيء من الكرم، فالله أحضر المستعان. أيها الأحبة في الله تعالى، فالتولي يوم الزحف، إحنا قلنا المقصود بالزحف إيه؟ الجهاد، فإحنا قلنا إن الجهاد ينقسم إلى قسمين، جهاد قلب وجهاد إيه؟ لا. فقلنا ان احتلال اليهود لفلسطين والمسلمون في فلسطين يريدون ان يخرجوهم ذات من جهاد ايه؟ ذات. طب جهاد الطلب ان يذهب المسلمون الى الكفار فيدعونهم على بصيرة بالحكمة والموعظة الحق الى الاسلام، فان ابوا فرضوا عليهم ايه؟ الجزية. فان ابوا الجزية فالقتال بيننا وبينهم سجال الى يوم القيامة، اما النصر واما الشهادة، احدى الايه؟ الحسنيين، النصر واما الشهادة. لكن السؤال هنا، هل النصر المدعية بالدبابات، بالصواريخ، بالطائرات، بالتكنولوجيا، بالسيكولوجيا؟ لا، مع اننا لا ننكر قول الله تعالى ونأخذ به، ويعد لهم ايه؟ ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولكن ربنا بين النصر كيف يأتي. ان تنصروا الله ايه؟ هل هذا المجلس وسيلة من وسائل النصر ولا لا؟ وسيلة. قال الله تعالى ولينصرن الله بين ايه؟ ما ينفع اذا ان يذهب واحد يجاهد في سبيل الله وهو يذهب الى العرافين الى الكهنة الى الصحر، اقرأ في الجريدة، اقرأ حظة اليوم، يقعد على الشبكة العنكبوتية اللي تسمى بالنت يطلع حظة اليوم. هذا فيه شرك ولا توحيد؟ فيه شرك. فهذا إما يا قرى كيف يكون؟ وأنا قلت لكم أن من المضحكات المبكيات أنني كنت في البانوراة في أغرب الكتاب، فصمم الإخوان أن يأخذوني إلى البانوراة، فنأت معهم فوجدت قائمة اسمها قائمة الشهداء. فبالقائمة الشهداء قرأت واحد حمى جدا، قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني مات في العصر من رمضان، هل حمى جدا يكون شهيد؟ يكون شهيد يا إخوان؟ لا يكون شهيد إلا من مات على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله بإيه؟ باتباع. وبعدين لو أنا أو أنت متنا في أرض المعركة، هل نستطيع أن نجد أن أحمد أو أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو عبد الله أو عبد الرحمن شهداء؟ لا، لأننا نقول نرجو من الله أن يكون إيه؟ شهيدا، ولا نقطع له بالشهادة. فإن الإمام البخاري رحمه الله ترجم في صحيح البخاري فقال باب قال فلان ايه شهيد، ترجم الامام البخاري في صحيحه باب قال فلان شهيد. وانما اذا مات احد في معركة بين افغانستان وبين الشيعيين، بين الشيشان وبين الشيعيين، دول نرجو من الله ان يكون ايه شهيدا ولا نقطع له بشهادة. دعك من استاذ دكتور او من صاحب مقالة في جريدة او من صاحب برنامج في تلفاز، هذا كله جهل الا من رحم ربي وعصم. وانما الذي يضبط كلامه هو صاحب الدليل من النص القرآني او صحيح النص النبوي بفعل ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن كان على منهاجهم كابي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل والاوزاعي وما شاكل ذلك من البخاري ومسلم والترمذي وابن داود وابن ماجه والنسائي، فصلى الحبيب ابن تطيب عليه الصلاه والسلام. طيب اذا دعوه المشركين اولا الى الله، فان ابوا فالجزيه، فان ابوا فالقتال رجال بيننا وبينهم يوم القيامه، اما النصر واما الايه؟ الشهاده. والنصر قال عنه الله وما النصر الا من عند الله، ان تظاهر ينصركم ولينصرن الله ما ينصركم. كيف تنصر الله؟ باستقامتك على الكتاب والسنة ثالث هذه الأمة. نحن لا نريد أن يكون ذلك لطائفة معينة من الأمة، بل نريد للأمة من أقصاها إلى أدناها أن تتحقق العبودية الخالصة فيها. كيف يوحدون الله في ربوبيته وألوهيته وأثناء وصفاته؟ كيف يقيمون الصلاة؟ والسؤال ما معنى إقامة الصلاة أستاذ محمد عز الرجال؟ ما معنى كلمة إقامة الصلاة؟ لا، قل يا بعض الله. هذه إجابة علمية. إذا كانت الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها وفي جماعة وبخشوع في القلب وخضوع في الجوارح على صفة صلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه، ما اسمها إيه؟ إقامة الصلاة. لذلك ربنا يقول إيه؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما أسألك ما معنى إقامة الصلاة؟ قل لي بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها وفي الجماعة الأولى بالمسجد وخشوع في القلب وحضوع في الجوارح. نعم، فأنت لما تقول بشروطها تبقى عارف شروط صحة الصلاة، بأركانها تبقى عارف أركان الصلاة، بواجباتها تبقى عارف واجبات الصلاة، بسننها تبقى عارف سنن الصلاة، بخشوعها تبقى عارف كيف يتأتى الخشوع في قلبك والخضوع في جوارحك، وتجاهد نفسك على ذلك. والإنسان يبقى يجاهد في نفسه حتى يلقى الله، حتى يلقى الله. فإن الرجل فينا يشيب عارضاه في الإسلام، أين عارضيك يا أخي محمود؟ أي عرضين. يشيب عرضين. أي عند ظهار. هل هذول عرضين؟ دول. هذه عارض وظهار. حتى يشيب عرضيه في الإسلام وما أتقن لله ركعتين. تشير وما أتقنت لله ركعتين. نسأل الله أن يتوب علي وعليك. وأن يتبعني وإياكم من الله. طيب. الأذهان دفع والجهاد ايه؟ طلب. وهذا الجهاد متى وهذا الجهاد اما ان يكون فرض كفاية واما ان يكون ايه؟ فرض ايه؟ طيب ما معنى كلمة فرض كفاية؟ قل احسن. وهذه اجابة اصولية اذا قام به البعض سقط عن الاخرين. والسؤال متى يكون الجهاد فرض عين؟ قل يا استاذ ابراهيم اذا كان العدو في ارضك ادي حاله هذا الاسلام. اذا طلب الامام واحدا بعينه الامام يعني ايه يا السيد الحاكم اي نعم طلب واحدا بعينه متخصص فيرى النفاق تخصصه نادر حتى كيماوي حتى زي اي نعم واد بتاع بكاريس عيون وضابط حتى يرى على ذلك فتخصصوه نادر فطلبه الامام استنفره وزير الدفاع استنفره القائد الاعلى لقوات المسلحه صار تلبيه نداء هذا الامام حكمه ايه؟ فرض ايه؟ بقي حاله هذا اذا التقى الصفان اذا التقى ايه؟ الصفان صف التوحيد وصف ايه؟ الشرك في هذه الحالات الثلاثه يكون الجهاد ايه؟ فرض عين. هل فهمنا؟ هل فهمنا يا اخوان؟ انا عاوزك تسجل الكلام ده في قلبك وعقلك وضحترك. متى يكون الجهاد فرض كفايه؟ متى يكون فرض عين؟ متى يسمى الجهاد طلب؟ متى يسمى الجهاد دفع؟ ايات في الجهاد، احاديث في الجهاد، دعوه المشركين الى الاسلام، ثم الجزيه، فالمقصود من الجزيه، ثم اما القتال في جهاد بيننا وبينهم، هذا ينبغي ان تسجله وان تعلمه للامه لترقى مع ربها عز وجل. طيب بارك الله فيك. ومن يكون من يطلق عليه الشهيد؟ هذا يا استاذ يعني من اراد اعلاء كلمه الله تعالى فهو شهيد ان قتل في هذا الميدان. طيب ان قاتل قوميه هل يكون شهيد؟ طبعا عروبه يكون شهيد. طب ان قاتل من اجل ان يذكر في الجرائد والمجلات والاعلام يكون شهيد؟ طب افرض هو يريد وجه الله وذكر في الاعلام شهيد ولا لا؟ ايوه شهيد ان شاء الله. شهيد ان شاء الله. خدت بالك معايا ازاي؟ طب ذكره في الجرائد لمرته والمسمور والمقروء نقول عليه ايه بقى؟ محمد الزهراء. احسنت. تلك عازل بشرى المؤمن. تلك ايه؟ عازل بشرى المؤمن. هو لا يريدها من بعيد ولا من قريب ولكن الله تعالى اراد ان يعلي قدره في الدنيا وفي الاخره. في الدنيا بعبوديته لله ثم بذكره على رؤوس الاشهاد ثم في الاخره بجنه عرضها السماوات والارض يتمتع فيها بالحور العين. طب اعلى متعه في الجنه اعلى متعه في الجنه قل يا فلاح الله الله اعلى متعة في الجنة النظر الى وجه الله الكريم. يا رب يا رب يا رب تفضل علينا بها. وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. يا رب لا تغامرنا بما نحن اهلا له. فوالله نحن اهل الدم والطير والمعصية وعاملنا يا ربنا بما انت اهلا له فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. طيب. وإذا قاتل الإنسان قومية عروبة أو ليتلى عليه ويمدح فهذا لا يكون شهيدا. ومعلوم أن هذا الشهيد تتابع أحكامه. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قذف المؤمنات المحصنات الغافلات المؤمنات. لو انت دخلت وجدت رجل عريان زي مامه ولدته وحرم عريانه كما ولدتها أمه. والراجل على المرأة. وبعدما شديت الراجل على الحرمة رأيت بعينيك ميله يخرج من مكحلتها ورشاه يخرج من بئرها. وطلعت وقلت ان فلان دينا فلان يجوز ولا بلد. لا لو قلت الكلام ده لك كم جلدة يا حاج؟ 80 جلدة تاخدهم على بعضك بعد صلاة الجمعة قدام الجامع والبلد كلها مجموعة. طب افرض كان معاك رجلين وانت الثالث والثلاث رجالة شافوا المنظر القبيح ده شافوه بعيونهم وكل واحد طلع قال ده فلان دينا مع فلان. كل واحد ياخد كام؟ 80 جلدة. لازم يكون النصاب كام؟ النصاب قد ايه؟ هتقول لك اروح اجيب الراجل يقول خلصهم ونصوا خلص خلص. ان الله قال طب ليه؟ عشان العمليه ما تبقاش طالبه مش ابو بكر ارقام ولا ابو عمار زي ما كنت بتقول على فلان او يطلع اشاعه على على زوج فلان ولا على اخت فلان وعلى بنت فلان. لا يبقى فيه حرامه يبقى فيه حدود. ان الله حد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشياء فلا تنتهكوها وفرض فرائض فلا تضيعوها وسكت عن اشياء من غير امتياز رحلكم فلا تبحثوا عنها. في حدود. اين يبقى لابد ان يكون المصاب كام؟ اربعه. والابن الاربعه فيهم واحد ما تصليش جماعه يبقوا ليسوا عدود. الاربعه كانوا ايه؟ عدود. واحد يفضل يفرض واحد حلق اللحية هنقول له لا تؤخذ بشهادتك. تقول لي ليه؟ هقول له لان القاضي نفسه حلق اللحية. المستشار اللي يعني قدامك وعلى يميني ويساري اثنين قاضي التلاته حاكمين كان صح ولا لا؟ والضابط اللي جاي المتهم نفسه حالك يبقى مطلع المجتمع كله مجتمع. ده الكلام ده كان ايام الصحابه والتابعين. لكن لما السنه تنتشر والراجل يلبس قميص فوق الكعبين وعمامه ولحيه نقول الكلام. لكن احنا نضبط ميزان العدل في هذا الزمان من خلال الشرع. لان ده ايام القرون الاولى كانوا يقول لك ايه؟ اللي يمشي حسن الراس ليس عدلا. يعني لازم يكون قلمسوه. قلمسوه يعني ايه؟ طيب لازم يكون لابس قلمسوه وعماد. طب افرض واحد اكل في الشاي يقول لك مش عادل عشان اكل في الشاي. هتقول لك ازاي؟ يعني مثل الشاي مثل سندوتش واحد ياكل. احنا نطلع الام كلها وهكذا. فما بالك اذا كان حليب ده مصيبه ان يكون حليقا. لكن هذا الكلام لا يتوافق الان. مش معنى ذلك ان اللحى مش فريضه للطريق. لكن ما نقدرش نقول كده دلوقتي ده لا يتعمل. اللي خلصت عليها ايه؟ حليقه. يبقى اربع عدول حتى يشهدونا على جريمه الزنا هذا. ايوه فانت تعلم بارك الله فيك ان هذا قصد محصنات. طيب لما يكون بقى اثنين شباب اصدقاء لبعض جدا وفي واحد شاب دي جديد يعني صديقهم جديد او قاعد في قاعده فالاثنين دول من الشباب عاوزين يثبتوا للراجل الشاب الجديد خطا قوي. كيف يثبتوا له؟ يقوم يهزر مع الزوج يقول له ايه؟ يا ابن الشرموطه. يبقى كده اثبت له اللي هو ايه؟ صديقه اهو. كلمه ابن الشرموطه دي 80 جلد. واحد يقول الله هو ابو بكر ينفع يقول في الدرس في ابن الشرموطه وفي الجامع اليس هذا خارج عن الادب؟ ايوه ينفع اقولكم عشان اعلمك. لان هذه كلمه متداوله على السنه بعض الشباب وللاسف في الجامعات والمرحله الثانويه فضلا على الميكانيكيه والسواقين والخراط والحداد وبتاع البنزين والكلام اللي يهدف. فضلا بقى على الجزار وبتاع الطماطم والفتح. مش معنى اقول الطماطم والميكانيكي يعني ما رقص من فضله. لا هو نقص من فضله لعله احسن من واحد زي حالات اليوم مره عند الله عز وجل. بتقول لك في السوق تجد السوق. في السوق تجد السوق. وفي هذه الاوصاف تجد مثل هذه الاشياء. فانا بقول لك ان الموضوع يا حبيبي في هزار. لو انت قلته لقريبك او للغريب في 80 جلد. في 80 ايه؟ جلد. وتجد واحد بيسوق سياره ملاكي او سياره اجره وواحد ضايقه او زنق يا ابن الشرموطه هو بيسوق كده. طب دي 80 جلد يا حبيبي. ربنا خلق اللسان ليه ابواب في فرامل. الباب الاولاني باب عظمي هو الايه الاسلاك. الباب الثاني باب لحمي وهو الايه الشفتات حتى يخرج اللسان يعني بترتيب ويدخل بترتيب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ما ينفض من قول الا لديه ايه رقيب عتيد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح فيه العباد الا وتقول الاعضاء للانسان ايها اللسان. ده بيان. البيان ده منين؟ من الاعضاء كلها موجه للنسان. ايها النسان اتق الله فينا فانما نحن به ان استقمت استقمنا وان اعوزلت عوزلت. طيب يبقى اذا حق المحصنات الغافلات المؤمنات ان تتهم امراه بجريمه الزنا وليس معك من الشهود ثلاثه وانت الرابع على ان تكونوا اربعه عدول وتشهد انكم رايتم جريمه الزنا. طيب فكانوا عايزين ايه كريمة. الحديث اللي احنا كنا نعيش معه حديث ابن هريره في الصحيحين قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. هل من الممكن ان تقتل النفس بحق؟ طيب هات يا فلان السيد الزاني لو ان رجلا سبق له زواجا شرعيا ووقع في جريمه الزنا الحد اللي قام عليه ايه يا استاذ مجدي؟ الرجم حتى الموت. الرجم حتى الموت. طيب من الصحابي الذي رجم نهائيا؟ ماعز بن مالك. ماعز بن صحابي. ايوه صحابي رضي الله تعالى عنه. طيب السيد الزاني ده قتل بالحق. ايه قتل بالحق؟ يعني سبق له جواب شرعي ووقع في جريمه الزنا فرجم حتى الموت فهذا قتل بالحق. هذا يا استاذ قتل النفس. واحد قتل مؤمن عمدا من قتل يقتل. من قتل ايه؟ يقتل. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم ايه؟ القصاص. طيب هات الحاله الثالثه قبل الاذان. ها؟ المرتد. المرتد زي واحد يعني يسب سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسب ربنا عز وجل ده مرتد ولا لا؟ يسب القران ده مرتد ولا لا؟ اي كل دول مرتدين. فهذا قتل بالحق. كل الحديث جاء بالاذان ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزعم وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. وفي هذا القدر كفايه حتى نسعد بلقائكم في مغرب الاثنين القادم اذا قدر الله البقاء واللقاء. نلتقي حول مؤدبتي الفقه عبر الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة. وألفت نظر حضراتكم أن حلقتي في قناة الرحمة صارت عقيب مغرب الأحد. الحلقة بتاعتي في قناة الرحمة كانت بعد العصر صارت الآن عقيب صلاة المغرب. أنا والله أسأل التوفيق والإخلاص والسداد لي ولكم. وصل اللهم وصل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. بكلمة الرابعة الجمعة الرابعة